بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، أحبتي في الله، ها قد أظلنا شهر رجب. شهر رجب حينما يأتي كل عام من الناس من يفعلون فيه سنة سيد الأنام صلى الله عليه وسلم، ومن الناس من يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم ظنا منه أنه يفعل سنة النبي أو أنه يتعبد للرب العلي بما شرعه على لسان الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. وده هيكون لقاءنا النهاردة بإذن الله سبحانه وتعالى، اليوم في حديثنا عن مسألة ورحلة الإسراء والمعراج اللي ربنا سبحانه وتعالى أنعم بها على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وانتوا تعلموا ان احنا بنتكلم يوم الجمعة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. اتكلمنا ووقفنا اخر مرة مع سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم عند سرد نسب النبي صلى الله عليه وسلم. اتكلمنا عن امه وعن ابيه وعن جده، واتكلمنا قلنا هاشم اسمه هاشم ليه واسمه الحقيقي ايه، واتكلمنا عن عمه، واتكلمنا عن جده عبد المطلب، وتكلمنا قلنا اسمه اصلا الحقيقي ايه، وايه حكاية عبد المطلب اللي هو لقب بيها. طيب احنا النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن الاسراء والمعراج، لان شهر رجب بيفكرنا بايه، بحادثة الاسراء والمعراج. وكده كده ان شاء الله لما نيجي نتكلم في السيرة هنتكلم عنها تفصيلا، اسباب الرحلة، ايه اللي النبي صلى الله عليه وسلم شافه في الرحلة. والنهاردة هنتكلم عن جزء موجز منها تذكرة بهذه الرحلة العظيمة، ونتكلم عن بعض الفوائد اللي احنا ناخدها من هذه الرحلة. وفي نفس الوقت عايزين نتكلم عن بعض العناصر، عنصرين مهمين جدا اثناء الرحلة دي. يا ترى النبي صلى الله عليه وسلم شاف ربنا ولا ما شافش ربنا؟ لان البعض بيقولوا ان ربنا النبي صلى الله عليه وسلم رأى الله عز وجل في رحلة الاسراء والمعراج، والبعض بيقولوا لا. فاحنا عايزين نشوف هل فعلا النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه عز وجل في رحلة الاسراء والمعراج، في المعراج تحديدا يعني. دي حاجة. الحاجة التانية عايزين نشوف ايه هي السنة اللي نعملها في شهر رجب، وهي البدعة اللي المفروض ما نعملهاش علشان ايه، ما نقعش فيها ونرتكب ذنب واحنا مش حاسين، او نبقى فاكرين ان احنا بنعمل عبادة. صلى الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رحلة الاسراء والمعراج، اولا النبي صلى الله عليه وسلم التقى في المعراج عندما عرج به الى السماوات العلى، التقى بخليل الرحمن ابراهيم عليه السلام. حينما التقى النبي صلى الله عليه وسلم بخليل الرحمن ابراهيم عليه السلام في رحلة المعراج، قال له الخليل، وعايزين نركز بقى، سيدنا ابراهيم عليه السلام ابو الانبياء، خلي بالك كلمة ابو البشر اللي هو مين؟ ادم عليه السلام. اما ابو الانبياء سيدنا ابراهيم عليه السلام، لان من نسله جاء ايه؟ الانبياء. سيدنا ابراهيم عليه السلام رزق باسماعيل عليه السلام وبإسحاق عليه السلام، ومن نسل إسحاق جاء جميع أنبياء بني إسرائيل، ومن نسل إسماعيل عليه السلام جاء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو سمي بأبو الأنبياء لذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم التقى بخليل الرحمن إبراهيم عليه السلام في رحلة المعراج، فقال له الخليل، قال له فين؟ في المعراج فوق في السماوات. قال له يا محمد صلى الله عليه وسلم، أبلغ أمتك مني السلام، أبلغ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وغرسها عشان تغرس بقى في الجنة وتزرع سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. بسيطة أوي، هتكلفك حاجة؟ أبدا، ده مش تاخد منك ثواني. انا عايزك بقى من دي تاخد بقى وصية مين؟ سيدنا ابراهيم. ده بعت لك رسالة مع النبي صلى الله عليه وسلم، هو بيقول لك ايه، اعلم ان غرس الجنة سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. يبقى دايما يشغل نفسك بهذا الذكر وانت ماشي في الشارع، وانت راكب الميكروباص، وانت قاعد في البيت، كل ما تتذكر هذا الذكر دايما ايه قوله. فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: ولا حول ولا قوة الا بالله كنز من كنوز الجنة، كنز من كنوز الجنة. ولذلك بقول لك يا اخ الاسلام، لا تركنن الى الدنيا وما فيها، خليش الدنيا تشغلك. فالموت لا شك يفنينا ويفنيها. واعمل لدار غدا رضوان خازنها، والجار احمد والرحمن ناشيها، قصورها ذهب والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها. يبقى عايزين نشتغل لمين؟ للجنة بقى. ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الايمان. يعني نص الايمان انك انت دايما تبقى على ايه؟ على طهارة وعلى وضوء. والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماوات والارض. والصلاة نور، والصلاة نور، والصدقة برهان. الصدقة اللي انت بتطلعها دي برهان ودليل على ان انت صادق فعلا مع ربنا سبحانه وتعالى، وان انت عايز الجنة، وان انت ما بتبخلش على ربنا سبحانه وتعالى، ما بتبخلش على الفقراء وعن المساكين، بان انت تطلع ايه صدقات. فالصدقة دي بتبرهن لينا ان انت صادق فعلا مع الله سبحانه وتعالى. ولذلك سميت الصدقة من الايه؟ من صدقك مع الله عز وجل. والصدقة برهان، والصبر ضياء، يعني الصبر نور، والقرآن حجة لك او عليك. كل الناس يغدو فبايع نفسه فمعتقها او موبقها. كلنا ماشيين، منا اللي هياخد بالدين ده وينفذه صح فده اعتق رقبته من النار، ومنا اللي يكبر دماغه فده والعياذ بالله اللي ايه اوبق نفسه. فبايع نفسه فمعتقها او موبقها. يا رسول الله، يا سيد العقلاء، يا خير الورى، يا من اتيت الى الحياة مبشرا، وبعثت بالقرآن فينا هاديا، وطلعت في الاكوان بدرا نيرا. فكما قلت لكم ايها الاحبة، اننا الان في شهر رجب، وهو يذكرنا برحلتين لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم. الرحلة الاولى رحلة ارضية، رحلة ارضية من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، والرحلة الثانية سماوية من المسجد الاقصى الى ما بعد سدرة المنتهى، حيث لا يعلم مدى ذلك الا الله عز وجل، خالق الخلق ومبدع الكائنات. ازاي بدأت الرحلة؟ اتى الامين جبريل عليه السلام برسالة من الرب الجليل سبحانه. اتى الامين جبريل الى سيد الانام ومعه البراق. ايه البراق ده؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك، وهنتكلم عن حديث الاسراء اللي في صحيح البخاري دلوقتي، هذكر لك الرواية بتاعته ان شاء الله، ان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك البراق ده دبة، دبة فوق الحمار ودون البغل. شو النبي صلى الله عليه وسلم بيوصفها لك ايه بالتحديد اهو، يعني هي اكبر من الحمار، ايه حاجة بسيطة بس اقل من البغل، والبغل اكبر من الحمار شوية. طيب، فالنبي بيوصف لك البراق ده، ايه البراق ده؟ ده الدابة، او هي دي وسيلة المواصلات اللي بتركبها الانبياء. يعني كل الانبياء يركبوا الايه؟ البراق ده. طب البراق ده ماله؟ اخر معنيه جيب يحط رجله مكان معنيه جابت، متخيل؟ يعني هو لو واقف هنا مثلا في القاهرة، وبعدين بس نظره اخر نظره يجيب مثلا ايه؟ اسكندرية مثلا، محافظة الاسكندرية، يقوم هو لما يخط الخطوة يجيبها فين؟ ليه؟ عشان هو ده اخر بصره، يعني خطوة رجليه بتيجي مكان ايه؟ بصره مجال. فدوت بقى يجي من مكة لبيت المقدس هنا ايه؟ للمسجد الاقصى في فلسطين، فقد ايه؟ في ثواني. طيب ربنا سبحانه وتعالى يا جماعة مش كان قادر ولا زال سبحانه وتعالى ان هو يخلي النبي يجي من غير ما يركب اي وسيلة؟ صح ولا لا؟ في لحظة يبقى النبي بدل ما هو واقف في مكة يبقى فين؟ يبقى في بيت المقدس في المسجد الاقصى. طب ما عملهاش ليه ربنا سبحانه وتعالى؟ عشان نتعلم من هنا درس لينا ان احنا ناخد بالايه؟ بالاسباب. تاخد بالايه؟ بالاسباب. انك انت مثلا عايز توصل مكان معين بتاخد مواصله، بتدور على اسباب. وده اللي النبي صلى الله عليه وسلم عمله في رحله الايه؟ الهجره، لما جه هاجر من مكه المدينه واختبأ في غار وخد خريت معاه علشان يعرفه الطريق، رجل يعني يعلم لان الصحراء ما فيهاش شوارع، ده كلها رمال وجبال. طب احنا هنعرف الشارع ده ازاي؟ ولا نمشي من الشمال ولا اليمين ازاي؟ فالراجل دوت بيعرف عن طريق الايه؟ انه يبص لاتجاه النجوم ويعرف المنطقه الجغرافيه وحافظ للصحراء، فيقدر يوديهم الطريق اللي هم عايزينه. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم استعان بايه؟ استعان بالله سبحانه وتعالى، ثم اخذ بالايه؟ بالاسباب. وده اللي احنا المفروض نعمله. ما تجيش انت تنام في البيت وتتغطى وتنام في السرير وتقول ان شاء الله انا ربنا هيرزقنا اخر الشهر واقبض. طب هتيجي ازاي؟ انت لازم تعمل ايه؟ لازم تتحرك وتشتغل، صح ولا لا؟ وهكذا. فان اتى جبريل عليه السلام الى سيد الانام صلى الله عليه وسلم ومعه البراق ويقول له يا رسول الله انك الليله مدعو لزياره السماء. شفت بقى جاي يقول له ايه؟ انت مدعو النهارده لزياره ايه؟ السماء. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قبل رحله الاسراء والمعراج تعرض لمشاكل كثيره جدا. اوذي في الطائف لما ذهب علشان يدعوهم للاسلام، واوذي في مكه، وماتت زوجته خديجه رضي الله عنها وارضاها، ومات عمه ابو طالب، وهكذا. فلاقى ايذاء شديدا، فربنا سبحانه وتعالى كانه ايه؟ بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم اذا كانوا اهل الارض يا محمد ما هماش مستجيبين ليك وبتلاقي منهم العداء، فده مش معناها ان انا غضبان عليك او ان انا زعلان منك، لا، ده انا بحبك ومكانتك عندنا عظيمه، سيبك من اهل الارض دول مش مقدرينك، تعال بقى انا هوريك بقى فعلا مين اللي يقدرك، ويطلعه للسماوات ويخليه يصلي امام بالانبياء زي ما هنشوف. فده تعزيه للنبي صلى الله عليه وسلم. قال له جبريل يا رسول الله انك الليله مدعو لزياره السماء. من الذي دعا؟ الذي دعا هو الله عز وجل، والذي دعي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي بلغ الدعوة هو أمين الوحي جبريل عليه السلام. إنها ليلة صفت سماؤها ورق ماؤها وطاب هواؤها وغرد الطير فيها بتسبيح ربه، إنها ليلة أن اتصل بها نور السماء بأرض الصحراء. قال الملك سبحانه سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. النهاردة بقى هنتكلم عن تفسير الآية دي، بس الآية دي اللي هي في سورة الإسراء، وهي الآية رقم 1. وسورة الإسراء سميت بسورة الإسراء ليه؟ لأنها بتتكلم عن حادث الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا سميت بسورة بني إسرائيل. يبقى سورة الإسراء لها كم اسم؟ الاسم الثاني اللي هو سورة بني إسرائيل. ليه؟ لأنها بتتحدث كثيرا عن بني إسرائيل وعن نهاية بني إسرائيل وفسادهم في الأرض. تعال نعيش مع الآية علشان لما تيجي تقرأ الآية دي أو هتسمعها أنت في الإذاعات، هتلاقي بتشغل اذاعه القران الكريم في الراديو، تلاقي كل شويه يجيبوا الايه الايه ديت في الشهر ده تتقري وتسمعها. ليه؟ لان احنا في شهر رجب اللي بيذكرنا برحله الاسراء والمعراج. فسبحان الله، كلمه سبحان لا تستعمل الا في الامر العجيب، لا تستعمل الا في الامر العجيب. لذلك انت تبص تلاقيك ايه؟ لما يكون في منظر جميل جدا انت بتشوفه بتقول ايه؟ سبحان الله. لما يكون في حاجه ما حدش يقدر يعملها ابدا ولا يصنعها ولا يتدخل فيها غير ربنا سبحانه وتعالى، بتقول ايه؟ سبحان الله. انت فاهم بقى معنى كلمه سبحان اللي انت كل شويه تقولها دي؟ انت بتقول سبحان يعني معناها بتقول يا رب انا بنزهك عن كل عيب وعن كل نقص، فانت ابدعت في الشيء دوت ووجدته في احسن صوره واحسن هيئه، فسبحانك انت عملته من غير ما يكون في نقص ومن غير ما يكون في تقصير، فانت عملته على اكمل وجه، فمحدش يقدر يلصق العيوب بيك، فبتقول سبحان الله. فهمنا معنى كلمة سبحان. ربنا سبحانه وتعالى ابتدأ السورة بكلمة سبحان ليه؟ حاجات كتيرة، حكم كتيرة، من ضمنها ان احنا مش هنقدر نسبح ربنا سبحانه وتعالى بما يليق بذاته، فهو سبح نفسه فقال سبحان الذي اسرى بعبد. يبقى مين اللي سبح ربنا؟ الله سبحانه وتعالى. فايدة تانية، ان ربنا سبحانه وتعالى سبح نفسه عشان يعلمنا ان احنا كمان نسبحه. فربنا سبحانه وتعالى لما قال سبحان الذي اسرى بعبده، يبقى تعلمنا من هنا ان احنا ايه؟ نسبح الله سبحانه وتعالى عند كل امر عظيم. وكلمة سبحان زي ما بنقول هي كلمة لتنزيه الله سبحانه وتعالى، فلا تستعمل الا في الامر العجيب. ولذلك لما كان الاسراء معجزة، لانها معجزة، ما ينفعش حد ابدا في الدنيا دي يقدر يعمل مسألة الاسراء، ان بشر ينتقل من مكة الى بيت المقدس الى فلسطين في المسجد الاقصى في ثانية، واقل من ثانية كمان، يتنقل كل ده والمسافة دي كلها بقدرة مين؟ مفيش قدرة اكتر من قدرة الله سبحانه وتعالى. فربنا سبحانه وتعالى ذكر امر ايه؟ التسبيح هنا سبحان، لان كأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك لا يستطيع اي مخلوق على وجه الارض ولا في الكون انه ينقل بشر من مكان لمكان بهذه السرعة وبهذه الكيفية، فالامر موكل لله سبحانه وتعالى. فلذلك نزه نفسه وقال سبحان الذي اسرى بعبده. فالله عز وجل كما قلنا ان امر التسبيح لا يستعمل الا في الامر العجيب. ولذلك لما كان الاسراء معجزة خارقة للعادة، فان الله جل في علاه بدأ السورة بقوله سبحانه سبحان الذي اسرى بعبده ليلا. طيب ده كلمة سبحان، الكلمة اللي بعدها ايه؟ سبحان الذي، الذي تشير على مين؟ ضمير على ايه؟ عائدة على الله عز وجل. سبحان الذي يعني سبحان الله سبحانه وتعالى الذي اسرى بعبده، يعني سبحان الله الذي اسرى بعبده. طيب سبحان الذي اسرى، كلمة اسرى، الاسراء اصلا معناه ايه؟ الاسراء معناه السير ليلا، يبقى كلمة الاسراء معناها ايه؟ السير ليلا. طب ومن ربنا سبحانه وتعالى ايه الحكمة ان هو يقول في القرآن سبحان الذي اسرى بعبده ليلا؟ خدت بالك؟ يعني كلمة اسرى بتدل على ان هو صار ايه؟ بالليل. طب ومال جت كلمة ليلا ليه بقى؟ ايه الحكمة؟ يا ترى في كلمة زيادة كده في القرآن؟ لا، القرآن ما بيبقاش في حاجة اسمها كلام زيادة، كل كلمة وكل حرف في القرآن علشان تضيف معنى جديد وتأكد معنى جديد، الحرف الواحد، فما بالك بالكلمة. لا ده انا عايز اقول لك انت تعجب من التشكيل نفسه فوق الحرف في القرآن بيدي معنى معايا ولا لا؟ اي تشكيل، اي حرف، اي كلمة في كتاب الله عز وجل بتضيف معنى وليست جاء ولم تأتي للايه؟ للتكرار. ربنا سبحانه وتعالى يقول في القرآن ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم الى الارض. خلوات معايا من الكلمة ايه؟ اثاقلتم. انت الكلمة دي اثاقلتم، ملاحظ حرف الثاء تحس في ايه؟ انه تقيل، صح؟ اثاقلتم الى الارض، فكأن حرف الثاء في القرآن الكريم في الكلمة عليه شدة، الشدة دي علشان خاطر تتقل الحرف على لسانك في النطق، فتحس فعلا بثقة للناس وتكاسلها عن الجهاد في سبيل الله. اثاقلتم الى الارض، خدت بالك من انطق الكلمة وانت تحس فعلا بيها. فعايز اقول لك ان كل كلمة في القرآن الكريم جاءت لتضيف معنى جديد. فالله عز وجل قال سبحان الذي اسرى بعبده، يبقى اسرى يعني جعله يسير ليلا. طب في حاجة تانية، طيب ما قالش سبحان من سرى عبده، سبحان من سرى عبده، يعني اتكلم عن ان عبده هو اللي ايه؟ اللي سرى بنفسه، لأ ده قال لك سبحان الذي أسرى بعبده، لأن أصلا ما فيش بشر ولا في حد في الكون، وإن كان نبي إنه له قدرة على إنه ينتقل من مكان لمكان، إلا بقدرة مين؟ الواحد الديان. فالله سبحانه وتعالى بيقول لك هنا إن ما فيش قدرة إلا القدرة كلها لمين؟ لصاحب القدرة سبحانه وتعالى. طيب نعود برضو لنفس الكلمة، طب إذا كانت كلمة الإسراء هي عبارة عن السير ليلا، فلماذا قال الله عز وجل بعد ذلك في الآية كلمة ليلا؟ ليفيد أن الإسراء لم يستغرق الليل كله، وإنما استغرق جزءا يسيرا منه بقدرة من لا يغفل ولا ينام. يعني لما نيجي لما ربنا سبحانه وتعالى يقول لك سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، كده يبقى أنت لما تقرأ كلمة الإسراء أسرى بعبده يتهيأ لك إن النبي صلى الله عليه وسلم خد الليل كله في المسير من مكة لإيه؟ للمسجد الأقصى. ففين المعجزة هنا؟ إنما لما يقول لك أسرى بعبده ليلا، يعني الإسراء بيدل على إنه سرى بالليل، وفي نفس الوقت يجيب لك كلمة ليلا يبقى بيعرفك إن هو ما خدش الليل كله في انتقاله من مكة للمسجد الأقصى، لا ده خد جزء صغير جدا من الليل لا يتجاوز ثواني. وصلت؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما راح من الإسراء، بص ركز معي، راح من الإسراء من مكة للإيه؟ لفلسطين للمسجد الأقصى، وبعدين صلى بالأنبياء وزي ما نعرف في الرحلة، وبعدين عرج به إلى السماء، وبعدين نزل تاني لبيت المقدس، وبعدين رجع تاني على مكة، رجع لقى الفراش بتاعه السرير بتاعه لسه دافي زي ما كان سايبه. يعني معناها ايه؟ ما خدش وقت، في ثواني عمل كل ده ورجع. لان انت لما تسيب مكانك وتقوم بعد ثواني قليلة تلاقي المكان برد، انما النبي صلى الله عليه وسلم رجع لقى المكان لسه دافي زي ما هو، يعني معناها ما خدش وقت. معايا ولا لا؟ شوف بقى احنا بنحكي لسه في البداية وخدنا وقت قد ايه في الحكاية، وهو شاف وعاشر كل ده وراح وجه ورجع وما خدش وقت. ليه؟ لان هي مش بقدرته، ده بقدرة الله عز وجل اللي خلق الزمن. فالاسراء ان يوما عند ربك كالف سنة مما يعدون، تعرج الروح والملائكة إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. لا تذكر. فالإسراء هو عبارة عن السير ليلا، الإسراء هو عبارة عن السير ليلا. فقال الله عز وجل في الآية كلمة ليلا، مع أنه جاب كلمة الإسراء ليفيد أن الإسراء لم يستغرق الليل كله، وإنما استغرق جزءا يسيرا منه بقدرة من لا يغفل ولا ينام. والسؤال الآن، لماذا ذكر الله عز وجل في الآية كلمة بعبده؟ يعني ما قالش برسوله، ما قالش بحبيبه، ما قالش بنبيه، صح ولا لا؟ ما قالش بمحمد صلى الله عليه وسلم، إنما قال إيه؟ بعبده. طب ربنا سبحانه وتعالى ايه الحكمة ان هو يذكر مرتبة العبودية لرسول البرية صلى الله عليه وسلم؟ الله عز وجل يذكر مرتبة العبودية في حديثتي الاسراء والمعراج، مش في الاسراء بس. ففي الاسراء قال سبحانه وتعالى سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الى اخر الاية. وفي المعراج قال تعالى فأوحى إلى عبده ما أوحى. يبقى في رحلة الإسراء ذكر الإيه؟ العبودية للنبي صلى الله عليه وسلم، وفي رحلة المعراج ذكر العبودية للنبي صلى الله عليه وسلم. اعلم إن القرآن هنا يريد أن يؤكد ويوضح معنى التوحيد الحقيقي، ويريد أن يفصل بين مقام العبودية ومقام الربوبية. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فالعبد عبد والرب رب، العبد عبد والرب رب. مش معنى ان النبي صلى الله عليه وسلم حبيب الله وخاتم رسل الله وخاتم الانبياء وفي يده لواء الحمد يوم القيامة كما يقول صلى الله عليه وسلم ولا فخر، ادم والنبيون خلفه ويصلي زي ما هنشوف امام بالانبياء جميعا، وهو اول من تنشق عنه الارض يوم القيامة، واول من يبعث يوم القيامة، وهو اللي في يعني ربنا سبحانه وتعالى مكن له بامر الشفاعة، الشفاعة العظمى اللي كل الانبياء تقف عندها، ما حدش فيهم يقدر يتقدم فيها الا النبي صلى الله عليه وسلم. كل واحد هيقول نفسي نفسي نفسي، وهو يقول انا لها انا لها صلى الله عليه وسلم. ما تصلى على النبي ولا تروحوا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فعايز اقول لك ان رغم كل ده، ورغم ان اسري به من مكة للمسجد، من المسجد الحرام للمسجد الاقصى في فلسطين في لحظات، ويصلي بالانبياء ويعرج به للسماوات ويعود بعد ده كله، لكنه في النهاية عبد ما يتخطاش مرحلة العبودية. يعدي في السماوات ويطلع ليسمع ربنا سبحانه وتعالى وياخد منه الامر بالصلاة وغيرها، وفي نفس الوقت برضه هو عبد ما يعديش المرحلة دي. فالعبد عبد والرب رب. ثم ان اصلا مرتبة العبودية دي اعظم مرتبة، ولذلك تلاقي النبي صلى الله عليه وسلم دائما لما ربنا يتكلم عنه في القرآن يتكلم عنه بالايه؟ بالعبودية. ودي اعلى منزلة واعلى درجة يتقرب بها العبد الى ربه، انه يكون ايه؟ عبد ذليل لله، مطيع لله، محب لله، هو ده العبد. فمقام العبودية ذاك مقام، ومقام الربوبية ذاك مقام اخر. فمحمد صلى الله عليه وسلم اسري به من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، بل وعرج به الى ما فوق سدرة المنتهى، ومع ذلك لم يتجاوز العبودية الى منزلة الربوبية. فهو مع الاسراء عبد الله، ومع المعراج عبد الله. ما توحد الله لا اله الا. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم بلسان اليقين ومنطق الحق المبين كما في صحيح البخاري: لا تطروني، يعني ما تزودهاش فيا، ما تقولوش عني شيء مش موجود فيا، لا ما تمدحونيش بالزيادة عن اللازم. لا تطروني كما اطرت النصارى ابن مريم، فانما انا عبده فقولوا عبد الله ورسوله. شوف يا اخي التواضع بتاع النبي صلى الله عليه وسلم، رغم المكانة العظيمة بتاعته يقول لك برضه ما تقولوش عني اكتر من اللي فيا، ما تزودوش عليا شيء زيادة، انا عبد الله ورسوله. يبقى تقولوا عبد الله ورسوله. عريج بيا الى السماء وطلعت لسدرة المنتهى وصليت امام بالانبياء، تقولوا دي بس، لكن ما تقولوش عشان خاطر انا طلعت يبقى معنى كده ان انا شفت ربنا، او تقولوا عليا ان انا نور. هو نور صلى الله عليه وسلم، بس نور ايه؟ في فرق. يعني هو نور يهدينا الى الصراط المستقيم، لكن هو لم يخلق من النور. وفي ناس من حبها في النبي قالت ان هو اتخلق من نور، وهو لم يخلق من النور، لان ربنا سبحانه وتعالى في القرآن بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم ان هو يقول لنا: قل انما انا بشر مثلكم، بس الفرق يوحى الي، انما الهكم اله واحد، انا بشر زي زيكم. ربنا ما يزني عنكم بايه؟ بالرسالة. لكن مين اللي يعبد؟ انما الهكم اله واحد. ما تشركوش مع حد، ما تمدحوش في حد، وتوصلوا نبي من الانبياء لمنزلة من منازل الربوبية، او تمدحوا في نبي من الانبياء لدرجة ان انتوا تنسبوه بان هو ولد لله، زي ما فعلت اليهود وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. فما تزودهاش فيا. لا تطروني كما اطرت النصارى ابن مريم فقولوا عبد الله ورسوله، فانما انا عبد الله ورسوله. وحب النصارى لسيدنا عيسى عليه السلام من شدة حبهم فيه وصلوا لمرتبة الالوهية، منهم اللي قال ان هو الله نفسه، من حبهم في سيدنا عيسى قالوا ان هو الله، وبعضهم قال من حبهم في سيدنا عيسى قالوا ان هو ابن الله، وبعضهم قال ان هو ثالث ثلاثة، الاب والابن والروح القدس الها واحدا. فيا عباد المسيح لنا سؤال نريد جوابه ممن وعاه: اذا مات الاله بصنع قوم اماتوه، فهل هذا اله؟ ويا عجبا لقبر ضم ربا، واعجب منه بطن قد حواه، اقام هناك تسعا من شهور لدى الظلمات من حيض غذاه، وشق الفرج مولودا صغيرا فاتحا للثدي فاه، ويأكل ثم يشرب ثم يأتي بلازم ذاك، فهل هذا إله؟ تعالى الله عن إفك النصارى سيسأل كلهم عما افتراه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيحذرنا اوعوا تعملوا فيا زي ما عملوا في ايه في نبي الله عيسى، اوعوا من حبكم فيا تمدحوني بزيادة عن اللزوم فتوصلوني من مرتبة العبودية لمرتبة الربوبية فتشركوا بالله فتهلكوا. فإنما أنا عبده فقولوا عبد الله ورسوله. قال الله سبحانه: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، يعني في جزء من الليل. منين؟ من وإلى، في حرفين جر جم في الايه في الآية. خليك معايا، أنا ماسك لك الآية، احنا قلنا ايه هنقف مع الآية دي بس، هنمسك الآية نفسرها جزء جزء ونتعلم منها. الآية جت فيها حرفين جر، من وحرف الجر إلى. حرف الجر من يفيد الابتداء البداية، وحرف الجر إلى يفيد الانتهاء. من ايه بقى إلى ايه؟ من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. يا ترى الرحلة تبدأ من مسجد وتنتهي في مسجد، ده شيء ما يخليكش تنتبه للآية وتسأل نفسك صحيح هو ربنا سبحانه وتعالى خلى الرحلة تبدأ من مسجد لمسجد، ما خلاش تبدأ من بيت أو من مثلا أي مكان تاني، اشمعنى مسجد وانتهت بمسجد؟ لأن التربية الحقيقية لا تكون إلا في المسجد، لأن الدين وتعلم الدين لا يكون إلا في المسجد، لان الاخلاق والتعلم على والتربيه تربيه الاخلاق وتحسين الاخلاق لا يكون الا في الايه الا في المسجد، لان تعلم الفقه وتعلم الادب وتعلم العلم تعلم الحروب كمان والجهاد والشعر كان بيبقى على ايام النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد. فالمسجد هو اول شيء النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكه للمدينه، وده هنتكلم عنه تفصيلا في السيره، هو اول شيء بناه النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما يبني حجرة ليه يسكن فيها. ليه؟ لان هو الاساس، اساس الاسلام هو المسجد. عشان كده عايزين ناخد من هنا درس، نقول ايه؟ يا امة صار نبيها من مسجد لمسجد، هل تسعون للحضور الصلوات والدروس في المسجد؟ هل تتعلمون دينكم واخلاقكم وكل شيء في حياتكم من المسجد؟ ولا خدتها من اماكن تانية فتعلمت الغلط ما تعلمتوش الصح؟ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فلم يقل الله عز وجل أيضا، فينا برضو معجزة سبحان الله العظيم، الله عز وجل يقول في الآية من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ما قالش من البيت الحرام إلى بيت المقدس. معايا ولا لأ؟ ركز في الحتة دي كويس، بس بعد ما تصلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل في الآية لم يقل من البيت الحرام، ما هم كانوا بيسموه البيت الحرام، إلى البيت المقدس، لا ده قال من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. سؤال، هو النبي صلى الله عليه وسلم أول مسجد بناه إمتى؟ في مكة ولا في المدينة؟ في المدينة، لان في مكة كان في مرحلة استضعاف وكان مضطهد صلى الله عليه وسلم هو واصحابه من ازاء قريش والكفار والمشركين. طيب ده هو اول مسجد يبنيه واول مسجد في الاسلام كان موجود فين؟ في المدينة بعد الهجرة، يعني بعد الاحداث دي لسه بكتير. طب ازاي هي بعدها بسنة يعني؟ طب ايه ده؟ امال ربنا بيقول ازاي الاية ديت ان من مسجد حرام لمسجد اقصى، مع ان اصلا هو ممشيش من مسجد لمسجد؟ معاه ولا لا؟ كأن ده إشارة وبشارة للمسلمين أنهم سوف يفتحوا البيت الحرام ويتحول إلى مسجد، ويفتحوا بيت المقدس ويتحول إلى مسجد. شفت قبلها بإيه؟ قبلها بسنين، ودي معجزة من معجزات القرآن الكريم. ما كانش لسه في مسجد وربنا سبحانه وتعالى يقول إن هو مسجد، فده دليل على إن ده لازم هيتحول ويبقى مسجد، ودي معجزة. على فكرة كان ممكن المشركين ينتهزوها فرصة ويقولوا ايه ايه ده يا عم، ده ما فيش هنا مسجد، والقرآن بتاعك يا محمد بيقول ان ده مسجد، طب ده مش مسجد، وكانوا يشككوا في الدين ساعتها. لا، ما قدروش. ليه؟ لانه فعلا تحول لمسجد. ده في حاجة كمان، عشان كده بقول لك انت تعجب سبحان الله، وانا بحب جدا اتكلم في تفسير القرآن. لما تيجي تقرأ قول الله عز وجل في سورة المسد: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. أبو لهب ده عم النبي صلى الله عليه وسلم، ربنا سبحانه وتعالى بيقول سيصلى نارا ذات لهب، يعني حيموت ويموت على الكفر ويخش جهنم يتحرق بالنار. سيصلى نارا ذات لهب، مش لوحده، ومراته كمان. طيب سؤال دلوقت، الله عز وجل بيقول لأبو لهب، ما هو ايه الحادث، ايه اصلا سبب الصورة؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. سورة المسد النبي صلى الله عليه وسلم في بادئ الامر، وده هنجلها في السيرة، بس انا هقول لك الحتة دي دلوقتي عشان هتفيدك. الرسول صلى الله عليه وسلم اول ما ربنا سبحانه وتعالى قال له وانزل عشيرتك الايه الاقربين فاصدع بما تؤمر، قال له يلا يا محمد بلغ بقى الناس بالدين، ما تخليش الامر ايه سري. راح واقف صلى الله عليه وسلم على جبل الصفا، وراح واقف على الجبل وقعد يقول يا صباحا او يا صباحا، دي كلمة كانوا العرب بيقولوها زمان، يعني يا ناس تعالوا في حاجة مهمة حدث هقول لكم عليه. كل البلد اتلمت، مين اللي بيتكلم يا جماعة؟ ده محمد الصادق الامين، ده قبل ما يبقى رسول. هم الكفار المشركين بيقولوا ايه الصادق الامين، هم كانوا بيلقبوه بان هو صادق لانه ما بيكذبش، وامين لانه عمره ما خان. فقالوا الصادق الامين هو اللي بينده ويجمعنا، فكل البلد قالت ايه لا، طالما الصادق الامين بينده لنا يبقى اكيد في امر ايه مهم، خلاص كلنا نروح. حتى اللي ما كانش بيقدر يروح كان بيبعت حد مكانه عايز يعرف ايه الموضوع، فكلهم اتلموا حوالين النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم ايه؟ لو اني انذرتكم ان خيلا، لو اني اخبرتكم ان خيلا خلف هذا الوادي تريد ان تغير عليكم، يعني جبل الصفا ده جبل صغير. طب بيقول لهم لو قلت لكم ان ورا الجبل الصغير ده جيش كبير قوي، طب ما هو لو جيش كبير قوي ما هم كانوا هيشوفوه. بس بص بقى بيقول لهم انا هقول لو قلت لكم ان في جيش كبير قوي ورا الجبل الصغير ده جاي يحاربكم اكنتم مصدقي؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا انما انت الصادق الامين. ايوه نصدقك. فراح قال لهم ايه، كان بيقيم عليهم الحجة صلى الله عليه وسلم، فقال لهم فاني نذير لكم بين يدي عذاب أليم، أنا رسول الله بحذركم إن في نار لو كفرتم بالله، وبطمنكم إن في جنة لو أمنتم بالله وأطعتوا الله سبحانه وتعالى ومشيتوا على سنة الرسول. راحوا عملوا إيه؟ ولا حد فيهم رد. عارف أول واحد رد مين؟ عمه أبو لهب. قال تبا لك يا محمد سائر اليوم، أعلى هذا جمعتنا؟ تتعبنا وجايبنا من بيتنا عشان تقول لنا الكلمتين دول؟ ده هو النبي صلى الله عليه وسلم ايه اتسب من عمه. مين اللي يرد؟ كل نبي من الانبياء كان لما قومه يشتموه ويسبوه كان هو اللي بيرد، الا سيدنا محمد ربنا هو اللي رد. عمه قال تبا لك يا محمد سائر اليوم اعلى هذا جمعتنا، راح ربنا قال ايه تبت يدا ابي لهب وتب، ما اغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. وده الشاهد بقى اللي انا عايز اقوله، ان ربنا بيقول له ان انت هتموت على الكفر وتخش جهنم. سيصلى نارا ذات لهب، السين دي اللي هي بتدل على المستقبل، سوف يحدث له ايه كذا وكذا، سيصلى نارا ذات لهب. طب مش كان ممكن ابو لهب، مش عبد الله بن ابي بن سلول المنافق وكتير من المنافقين كانوا بيقولوا اشهد لا اله الا الله وان محمد رسول الله، ويصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ويصلوا مع الصحابه، وكانوا ساعات بيخرجوا في الجيوش بتاعه النبي صلى الله عليه وسلم والغزوات والجهاد، بس هم من جواهم كفار لكن بيظهروا الايمان، فهم دول منافقين معاه ولا لا؟ طيب ابو لهب ما جاش في دماغه ان هو يعمل زيهم ويقول ان رب محمد بيقول في القران، خلي بالك معايا، ان هو يعني البعيد هيموت على الكفر ويدخل جهنم ويصلى نارا ذات لهب. طب ايه رايكم بقى اني هطلع لكم ان محمد كذاب ودينه ده غلط، طب اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، يبقى انا كده شهدت وامنت اهو واسلمت، يبقى انا كده مش هموت على الايه على الكفر. ما جاتش في باله. فمن عايز اقول ايه ولا مش واصله؟ ما جاتش في باله. ده دليل على معجزة في القرآن، ان اللي نزل القرآن عارف ان الانسان ده لا يمكن تخطر في باله الفكرة دي. طب مين في الدنيا كلها، مين بشر يقدر يعرف ان فلان هيفكر في ايه او ما يفكرش فيه؟ حد يقدر؟ ما حدش يقدر. يبقى اللي قال الكلام ده مين؟ اللي خلق الشخص ده وعارف دماغه هتفكر في ايه وعارف بكرة هيحصل منه ايه. فدي معجزة من ضمن معجزات القرآن الكريم. فلذلك الله سبحانه وتعالى في هذه الآية، في آية الإسراء، يقول سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الإيه؟ الأقصى. ولم يكن البيت الحرام، ولم يكن البيت الحرام وقتها مسجدا، فكان فيه 360 صنم. فاكرين لما كلمتكم في السيرة، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، الناس اللي حضرت معنا السيرة، اما اتكلمنا قلنا ان هو عمرو بن لحي لما دخل الاصنام في مكة حوالين الكعبة، واصبح العرب لهم 360 صنم يعبدوها من دون الله عز وجل ويشركوا مع الله سبحانه وتعالى بعبادة الايه هذه الاصنام. 360 صنم كانوا بيشركوا بالله سبحانه وتعالى في عبادة هذه الاصنام. يعني ايه؟ يعني هم بيعبدوا ربنا، بيعمل صنم هو تمثال ايوه، ما هو بالظبط كده. كان يعمل ايه؟ هو عارفين ان الكون خلقه، اللي خلق الكون مين؟ الله سبحانه وتعالى. فهم عارفين ان في رب وهو الله سبحانه وتعالى وهو في السماوات، لكن كانوا يقول لك ايه؟ احنا اصحاب معاصي وذنوب، فمش هنعرف نقرب لعلام الغيوب، فناخد لنا واسطه. واخد بالك؟ يوم يعمل صنم، ما هم قالوا كده، ربنا سجل عليهم دوت في القران، قالوا ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله ايه زلف. احنا ما بنعبدهمش، احنا بس بناخدهم واسطة يقربونا لربنا. والمسلمين منهم دلوقتي بيعمل كده للأسف الشديد، بيشرك شرك الدعاء، بيشرك شرك الذبح والنذر لغير الله، ان هو يروح لواحد مقبور في قبر او في مقام في مسجد مثلا معمول له قبر او ضريح، وبيقلد بها النصارى وايه واليهود، لان هم اللي عملوا الكلام ده. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في صحيح البخاري: الا لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. بقوا يعملوا ايه؟ مساجد، يعني الكنائس يعني والمعابد. ما كلمة اصل في بعض الناس يقول لك ايه؟ ايه عم، هو النصارى عندهم مسجد؟ يا ابني افهم معنى كلمة مسجد ايه. المسجد في اللغة معناه المكان اللي بيسجد فيه، يعني بتسجد فيه، يعني بتتعبد فيه، ده مقصود بها كلمة مساجد. مساجد يعني مكان تتعبد فيه لله سبحانه وتعالى، لان السجود لا يكون الا لله سبحانه وتعالى. فهو ربنا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الا لعنة الله على اللعنة، يعني معناها الطرد من رحمة ربنا، يعني ما يخشوش الجنة. الا لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. سيدة عائشة تقول في صحيح البخاري: يحذر مما صنعوا، يعني بيحذر ان احنا نعمل معاه زي ما هم عملوا مع انبيائهم. فما يجيش انت بقى تقوم تعمل لي بقى مثلا لواحد صالح او راجل او شيخ او واحد من اهل البيت مات، تقوم تعمل لي ضريح عليه في مسجد، ما ينفعش. لان ربنا سبحانه وتعالى بيقول في سورة الجن: وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا. فالمسجد يبقى لله بس. والامام الشافعي رحمة الله عليه يقول: لا يجتمع في الاسلام مسجد وقبر. فاش يبقى مسجد وقبر مع بعض في الاسلام؟ ده ما يبقاش دين الاسلام ده، فاهمني؟ يعني دين الاسلام ينهى عن ذلك الامر. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيقول من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، وكان بيت المقدس وقتها فيه 360 صنم تعبد من دون الله. وكذلك لم يكن بيت المقدس مسجدا، وانما كان فيه هيكل بني اسرائيل. الهيكل يعني المكان اللي بيتعبدوا فيه، يعني زي الكنيسة عند النصارى، زي المسجد عند المسلمين. وانما كان فيه هيكل بني اسرائيل يعيثون فيه فسادا، وكان الرومان يعيثون فيه فسادا، ولم يكن يذكر فيه اسم الله الواحد الديان. فلما قالت الآية من المسجد الحرام ولم تقل من البيت الحرام، وقالت من المسجد الأقصى ولم تقل من بيت المقدس، كان ذلك إشارة وبشارة على أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم ستفتح المسجد الحرام والمسجد الأقصى، وستحولهما إلى مسجدين يذكر فيهما اسم الله عز وجل. طيب حصل إزاي الفتح ده؟ في العام الثامن الهجري، سنة 8 هجرية، يعني بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بثمان سنين، دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت الحرام وحطم فيه الأصنام، وقرأ قول الملك الواحد الديان، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وحطم الأصنام وأصبحت الناس تعبد الله سبحانه وتعالى في بيت الله الحرام وحده ولا يشرك به شيئا. وأمر صلى الله عليه وسلم يومها يوم الفتح بلالا بن رباح رضي الله عنه أن يصعد على الكعبة. بلال بن رباح ده كان راجل عربي؟ لا، ده كان عبد حبشي من الحبشة. شوف يا أخي الإسلام بقى وسماحة الإسلام وجمال دين الإسلام، إن هو يساوي ما بين العباد وما بين الأنام، ما بين البشر يعني، فخلى الكل سواسية، لا فرق بين عربي ولا أعجمي إلا بالإيه؟ بالتقوى. اللي يتقي الله هو ده الأفضل عند الله. مفيش بقى أصل أنت وزير وأنت غفير وأنت معرفش مين وأنت مين، لا، الأفضل عند الله اللي هو مين؟ أعبدهم لله وأتقاهم لله، ده اللي ربنا يحبه. اللي يعبد الله سبحانه وتعالى صح، اللي يتقي الله سبحانه وتعالى، ده اللي ربنا يحبه عز وجل. فبلال حبشي وصهيب رضي الله عنه رومي من الروم، وسلمان فارسي من بلاد فارس، وحمزة قرشي، ومصعب أنصاري. الموضوع أصبحوا كلهم إخوة. إيه اللي خلاهم كلهم إخوة مع إن أجناسهم مختلفة وبلادهم مختلفة؟ إيه؟ الإسلام بيوحد جميع الشعوب. ليه الإسلام بيوحد الناس؟ لأن الإسلام دين الواحد الأحد سبحانه وتعالى، صح ولا لا؟ فالله واحد يحب ان العباد يكونوا حاجة واحدة، ايد واحدة. علشان كده عايز اقول لك ان دايما والاصل ان المسلمين يكونوا مجتمعين مش متفرقين، يكونوا واقفين مع بعض ايد واحدة، ما يعملوش زي الشعر اللي بيقول ايه، اسد علي وفي الحروب نعامتهم. فهمني؟ اسد علي وفي الحروب نعامتهم. النعامة بتعمل ايه؟ تدفن راسها في التراب. فانت ما تجيش مع عدوك وتبقى تتعامل معاه زي النعامة، وتيجي على المسلم أخوك وتبقى أسد عليه، صح؟ أذلة على المؤمنين، عزة على الكافرين. ده المفروض في مين؟ في المسلمين. ما توحد رب العالمين. فصعد بلال ابن رباح، النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يصعد على الكعبة. يا شوف الإسلام يخلي بلال الحبش العبد الأسود يحط رجليه فوق الكعبة. شفت الدين يرفع ايه؟ بيرفع الناس. فاللي يلتزم بالدين ربنا يرفعه دنيا وآخرة. أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصعد على الكعبة ويطلق الأذان من صوته الندي، ويصعد فعلا بلال الحبشي الذي كان عبدا مملوكا لأبي جهل. هو في الأول كان عبد المين؟ لأبي جهل. واشتراه أبو بكر الصديق وأعتقه لله، لوجه الله. وكان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وهو حاكم الأمة. إذا رأى بلالا بن رباح يقول له بلال، بص بقى بيقول إيه، بيقول على بلال اللي كان عبد، بيقول بلال سيدنا وأعتقه سيدنا. شوف التواضع، شوف الإسلام بقى بيعمل إيه في العربي. الإسلام خلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يقول إن سيدنا بلال ها سيدنا، وإن اللي أعتقه اللي هو مين؟ أبو بكر الصديق، ماله؟ سيدنا. شفت الدين بيعلمك التواضع. بلال سيدنا وأعتقه سيدنا. وينطلق صوت بلال من فوق الكعبة بالأذان، ويعجب المتغطرسون من رجالات قريش. المتغطرسون من رجالات قريش المشركين مش عاجبهم الموضوع ده. ايه ده؟ بلال العبد اللي هو عبد حبشي ازاي يصعد على الكعبة ويرفع الاذان؟ فيتعجب المتغطرسون من رجالات قريش ويقولون الم يجد محمد صلى الله عليه وسلم غير هذا الغراب فيأمره بالاذان؟ شوف ده بيقولوا ايه على سيدنا بلال، بيقولوا عليه غراب، بيقولوا ألم يجد محمد غير هذا الغراب فيأمره بالأذان؟ وإذا بالآية ينزل بها أمين الوحي جبريل بقول الملك الجليل في القرآن الكريم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله إيه؟ أتقاكم إن الله عليم خبير. فالناس من جهة التصوير أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، فإن يكن لهم في أصلهم شرف يتفاخرون به فالطين والماء. متوحد الله. الله عز وجل يقول من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وفي العام الخامس عشر من الهجرة سنة 15 هجرية، سنة 15 هجرية من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، دخل عمر بن الخطاب المسجد الأقصى رضي الله عنه وارضاه. والمسجد الأقصى اليوم أسير يشكو إلى الله عز وجل ظلم العباد والبلاد، نسأل الله عز وجل أن يحرره من يد الملاعين. من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وكما قلنا أن كلمة من تفيد الابتداء وكلمة إلى تفيد الانتهاء، فكان الابتداء مسجدا وكان الانتهاء مسجدا. لماذا؟ لأن التربية الصحيحة لا تكون إلا في المسجد. عشان كده عايز أقول لك أنا لازم دايما أحافظ واجفين في المسجد عشان أتربى، وإنت وولادك، والمسلم الصح هو اللي يعلم ولاده من البداية إن هم يلتزموا بالإيه؟ بالمسجد. أيها السادة الأعزاء، دخل الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم المسجد الأقصى، والتف حوله الأنبياء، ومع أنه ضيف عليهم إلا أن الخليل إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء قدم النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليصلي بهم إماما ليعلن للبشرية كلها أن بيت المقدس الذي كان قصرا على بني إسرائيل، يعني كان بني إسرائيل بس هم اللي بيتورثوه، وأن النبوة كانت عليهم وحدهم، فلما أفسدوا وغيروا وحرفوا وبدلوا انتقلت النبوة إلى سيد الخلق وحبيب الحق محمد صلى الله عليه وسلم. فكانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء إماما في المسجد الأقصى بمثابة إعلان وراثة للنبوة، كأنهم كلهم بيقولوا له احنا دلوقتي سلمنا الامر ايه ليك. كما كانت دليلا هاديا للبشر جميعا بان عليه ان يتبع محمدا صلى الله عليه وسلم. وكيف لا يتبع اليهود النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويؤمنوا به؟ كيف لا يتبع النصارى النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويؤمنوا به وبرسالته ويدخلوا في دين الإسلام؟ كيف لا وقد صلى أنبياؤهم خلف نبينا صلى الله عليه وسلم؟ صلى موسى عليه السلام مأموما والنبي محمد إمام. فإذا كان موسى عليه السلام نبي بني إسرائيل صلى مأموما خلف النبي، يبقى من باب أولى أن أنتم يا بني إسرائيل تؤمنوا برسالة النبي. وإن كان عيسى عليه السلام صلى مأموما خلف النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى يا نصارى من باب أولى أن نبيكم صلى مأموم خلف نبينا، يبقى أنتوا برضو تمشوا وراء نبينا صلى الله عليه وسلم. وقد صلى أنبياءهم خلفه وهو إمام وهم مأمومون. وجاء محمد صلى الله عليه وسلم ليعلن للبشرية أنه لا معبود إلا الله وحده. لا تعبد عزير مع الله كما تقول اليهود، ولا تعبد المسيح مع الله كما تقول النصارى، ولا تعبدوا الأصنام كما تقول المشركون، ولا تعبدوا الملائكة، ولا تعبدوا الجان، ولا تعبدوا الكواكب، ولا تعبدوا النجوم، ولا تعبدوا النار، ولا تعبدوا بوزة، ولا تعبدوا الفيران، ولا زي في الهند تعبدوا البقر. ما تعبدوش ألا الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحانه. فلا شرك ولا إلحاد. ولذلك قال له مولانا عز وجل في القرآن للنبي صلى الله عليه وسلم، ربنا بيقول له ايه؟ واسأل من ارسلنا من قبلك من رسلنا، يعني يا محمد اسأل الانبياء اللي ارسلتهم قبلك، اجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. ان حد فيهم جيل بشر او جيل امة يقول لهم اعبدوا حد غير ربنا سبحانه وتعالى واشركوا معه، او اعبدوني او اعبدوا النبي؟ اذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك أنا ما أنا أقول كده. وخلي بالك قال إيه؟ قال سبحانك. رجعنا تاني لكلمة إيه؟ سبحانك ايه التنزيه، يعني يا رب انزهك عن كل عيب وعن كل نقص. ازاي انا مش من حق ان انا اقول ده؟ فالله عز وجل يقول: واسأل من ارسلنا من قبلك من رسلنا اجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. اسأل هؤلاء الانبياء والرسل، هل حدث ان نبيا دعا الى عبادة غير الله، او انه دعا الى عبادة نفسه؟ وصلى النبي صلى الله عليه وسلم من انبياء اماما، وبعدما ادى الصلاة اذن له الامين جبريل بالعروج الى السماء، قال له يلا بقى يا محمد، عشان ايه؟ هنروح فين؟ هنطلع فوق في السماء. وكان في شرف استقباله في السماوات عدد من الانبياء، وترك النبي صلى الله عليه وسلم باب السماء الاولى، بدأ يطلع. والله انا بقول لك والله العظيم، انا وانا بتكلم دلوقتي فعلا حاسس ان قلبي هينخلع من صدري. انا مش متخيل ازاي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا اخي شوف تثبيت ربنا سبحانه وتعالى القلب النبي، ان هو يتحمل ان يخرج للسماوات ويمشي مع الملائكة. يعني انا كل ما اجي اتخيل ان انا كنت واقف في المشهد ده وشايفه وبيصلي بالانبياء اللي ماتوا، ان ربنا يخليه يصلي بيهم وهم مأمومين وامام، امر صعب. وما بالك بقى انك هو يمشي مع سيدنا جبريل ويخترق السماوات سماء ويشوف الملائكة، والاعجب من دول انه يطلع فوق السماوات العلى ويسمع صفير الاقلام اللي قلمه هي بتكتب، ويسمع الكلام من الله سبحانه وتعالى عند سدرة المنتهى. تعال نشوف الكلام ده في حديث في صحيح البخاري، وهو اصح الاحاديث في الاسراء والمعراج، لان خلي بالك مسألة الاسراء والمعراج كتير قوي. افهم معايا، تسمع بقى بتوع التواشيح ونصر الدين طوبار بقى وسيد النقشبندي وكتير قوي، وتلاقي الشيوخ للاسف الشديد تطلع في الاذاعات وتطلع كتير وعلى خطب الجمعة ويقعد يقول لك والنبي شاف ست متعلقة من صدرها، وشاف واحدة متعلقة من شعرها، وناس رجلها معرفش فوق وراسها تحت. ايه يا عم انت في ايه؟ انت بتتكلم في ايه؟ الكلام ده كله مفيش عليه دليل صحيح. رحلة الاسراء والمعراج فيها احاديث من الاسرائيليات مكذوبة كتيرة قوي عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن اصح ما قيل في ذلك ارجع له في حديث في صحيح الايه البخاري، حديث الاسراء والمعراج. وهقول لك نص الحديث دلوقتي بس بعد ما تصلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. ده حتى للاسف ينسب كتاب كامل لعبد الله بن عباس ان هو قال عن رحلة الاسراء والمعراج، وقال بقى الاحداث والحاجات اللي انت بتسمعوها دي كلها، وعبد الله بن عباس من الكتاب ده بريء، ما قالش ولا كلمة فيه اصلا. تعال نشوف ازاي تمت مشاهد الاسراء والمعراج. عن انس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اوتيت البراق، اوتيت بالبراق يعني جالي ايه؟ البراق، وهو دابة ابيض لونه ابيض طويل فوق الحمار ودون البغل، يضع حافره عند منتهى طرفه. شرحناها بقى. قال: فركبته حتى اتيت بيت المقدس، يعني ركبه من مكة راح لفين؟ لبيت المقدس. قال: فربطته بالحلقة التي يربط بها الانبياء، يعني في هناك حلقة في الحائط اللي هو حائط البراق، اللي الانبياء لما بيركبوا البراق بيروحوا هناك يربطوه فيها. ايه ده؟ طب يا رسول الله ما تصلى عليه، طب ده البراق ده اصلا جاي لك لهدف توصيله، انه يوصلك من هنا لهنا، يعني معنى كده انه هو اصلا مأمور. يبقى ترى انت لما تخش تصلي بالانبياء جوه هيبقى يمشي ولا يفضل مستني؟ يفضل مستني، ده هي رسالة، هو جاي للرسالة. طب امال النبي ربطه ليه؟ عشان تاخد بالايه؟ بالاسباب. اعقلها وتوكل. عارفين معنى كلمة عقلها وتوكل؟ الناس بتفكر كلمة عقلها وتوكل يعني عقلها بعقلك وتوكل، لا. ما هو كلمة اعقل مشتقة من العقل والعقال، العقال اللي هو الرباط يعني الحبل المربوط في اللغة العربية، معنى العقال يعني الحبل الايه؟ المربوط. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول للرجل اعقلها، يعني اربط الدبة بتاعتك وخش توكل على الله وخش صلي، عشان لما تخرج ما تلاقيش مشيت او حد سرقها. يبقى انت خدت بالاسباب وتوكلت على رب الايه؟ الارباب. ما توحدوا الله، لا اله الا الله. فقال صلى الله عليه وسلم: فربطته بالحلقة التي يربط بها الانبياء. قال: ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين. دخل الاول عمل ايه؟ صلى ركعتين تحية المسجد. ثم خرجت فجاءني جبريل عليه السلام بإناء من خمر، مع إناء ايه؟ كوباية فخمرة، وإناء من لبن، فاخترت اللبن. فقال جبريل عليه السلام: اخترت الفطرة، يعني اخترت الأصل اللي ربنا خلقك عليه انت والأمة، اخترت الطبيعة، طبيعتك معايا، اخترت الفطرة. نعم. لا، في حديث تاني، ده بقى ده اللي هو بتاع الإسراء. التاني بقى التلاتة دول في المعراج، هنقولها دلوقتي. وعن مالك بن صعصعة رضي الله عنه، والذي رواه عن أنس رضي الله عنه، قال مالك: إن نبي الله صلى الله عليه وسلم حدثهم عن ليلة أسري به، قال: بينما أنا في الحطيم، وربما قال في الحجر، الحطيم دوت اللي هو مكان في مكة ما بين الركن والمقام، وربما قال في الحجر، مضطجعا، يعني نايم ايه نص نومة كده، صلى الله عليه وسلم. شو بيوصف لك بالتحديد؟ إذ أتاني آت. مين الآتي دوت اللي جه؟ اللي هو سيدنا جبريل عليه السلام، الملك. فقعد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ايه، قام قعد بقى. قال: وسمعته يقول: فشق ما بين هذه الى هذه. ده راوي الحديث بيحكي للصحابي الاخر، بيقول له ان سيدنا جبريل شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم. منين بقى؟ شايف انت رقبتك؟ من الحته اللي تحت دي، اللي هي الحته اللي بتبقى فاضيه من عند الترقوه. فتح بطن النبي صلى الله عليه وسلم كده، وصدره اتفتح كله لحد فين؟ لحد شعر العانه تحت، تحت السره، كل ده اتفتح. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ اتشقت بطن النبي صلى الله عليه وسلم وصدره. قال: وسمعته يقول: فشق ما بين هذه الى هذه، فقلت للجارود، يعني يقول للصحابي يعني، وهو الى جنبي، ما يعني به؟ قال: من ثغرة نحره الى شعرته، يعني ايه المكان الايه، العانة، من ثغرة نحره، المكان اللي قلت لك اللي هو من عند رقبتك. وسمعته يقول: من قصه الى شعرته، يعني من رقبته او من العظمتين اللي هم بتوع ترقوة دول، من فوق الصدر الى شعرته. فاستخرج قلبي، خرج ايه؟ قلب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم اوتيت بطست من ذهب. الاول بس قبل ما اخرج من الحته دي، عشان بعض الناس يقول لك ايه، ايه يا عم ده، ازاي النبي يتشق صدره ولسه عايش وحي من غير عمليه بقى ولا بنج ولا الكلام ده، ويطلع قلبه، وبعدين يتاخد قلبه ويتغسل في طست ويتحمل بماء حكمه والكلام ده كله، ويتحط تاني ويتخيط صدره ويخش قلبه ويشتغل ويعيش؟ نقول لهم: طب دوت حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم، انتم مش مصدقين. طب انت دلوقتي يا ناس، يا بشر عادية، ده الدكتور اللي هو بيعمل عملية القلب المفتوح، روح معهد القلب وانت تعرف. انا كنت بزيارة عند واحد في معهد القلب وعرفت الكلام. الدكتور بيعمل عملية اسمها عملية القلب المفتوح، يعمل ايه؟ بيشق الانسان ده، بيفتحه صدره ويطلع قلبه وهو لسه عايش كده حي، وبعدين ياخدوا قلبه ويقوموا موصلين في الشرايين اجهزة تانية بدل القلب، بدل القلب تقعد هي اللي تدخله الدم في جسمه، تبقى اجهزة بدل القلب، مكن معايا ولا لا، او كمبيوتر وكده، وياخدوا القلب خلاص شالوه من جسمه، ويقعدوا يقطعوا فيه بقى ويوصلوا فيه الشرايين والاورده ويعالجوه ويخيطوا، وبعدين يقوموا جايبينه ايه، حاطينه وشالين الاجهزه ومخيطينه، والراجل يقول ما فيش مشاكل. طب اذا كانوا البشر العاديه قدروا يوصلوا لدي، اللي جاب لكم العلم ده مين؟ ما هو ربنا. طب امال بقى جبريل اللي ربنا ارسله عليه السلام، لما يرسل الملك الجليل نبيه ورسوله جبريل لنبيه الخليل صلى الله عليه وسلم، يقدر يعملها ولا ما يقدرش؟ يقدر، لانه ما بيعملهاش بايه، بحوله وقوته، ده بحوله وقوة الله سبحانه وتعالى. نعم. الشق صدره، ايوه، مرتين، صدر النبي صلى الله عليه وسلم شق مرتين، مره وهو طفل في ديار حليمه السعديه في بني ساعده، وده اتكلمنا عنها، لا لسه ما هنتكلم عنها الجمعه الجايه ان شاء الله، في طفوله النبي صلى الله عليه وسلم، اتشق صدره وهو طفل صغير، واتشق مره ثانيه هنا وهو كبير. اتشق المرة الاولانية علشان جبريل عليه السلام يخرج من قلبه اللي هي الايه، العلقة السوداء اللي هي حظ الشيطان في بني ادم، عشان ما يبقاش الشيطان له سيطرة على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الشيطان له بني ادم حظ، ايوه، حظ الشيطان من بني ادم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم فحديث صحيح يقول لك ايه، كل مولود يولد الا نحسه الشيطان، نحسه الشيطان الا ابن مريم وامه. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك ايه، بيقول لك كل مولود يولد الشيطان بينخسه بيضربه. لذلك اول ما تلاقي الطفل اول ما ينزل من بطن امه اول ما يقطع الحبل السري يعمل ايه؟ يبكي. ايه البكاء ده؟ الشيطان ضربه، نخسه. ليه؟ كانه بيخوفه منه وبيقول له انا ليا سلطان عليك واسمع كلامي بعد كده. فهمت؟ النبي بقى بيقول لك صلى الله عليه وسلم كل مولود كده الا مين يا رسول الله؟ الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لك الا بقى اتنين ما حصلش يعني ما اتضربوش الضربه بتاعت الشيطان دي، ابن مريم وامه، يعني سيدنا عيسى وستنا مريم عليها السلام. معايا؟ شوف يا اخي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه على سيدنا عيسى وبيقول ايه على ستنا مريم، وهم النصارى بيقولوا ايه على النبي صلى الله عليه وسلم. ده النبي صلى الله عليه وسلم في حديث تاني برضو، هو مش موضوعنا دلوقتي، بيقول ايه كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء الا اربع. يعني الرجالة منهم كاملين كتير لكن النساء ما كملش منهم الا اربعة بس على وجه الكون، اربع نساء بس. مين هم؟ آسية امرأة فرعون، آسية بنت مزاحم امرأة فرعون، ومريم ابنة عمران ستنا مريم، هو ده الشاهد اللي انا بتكلم عنه، وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى دول اربع نساء مالهم كاملين وباقي النساء ناقصات عقل ودين. نرجع للحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم في الاول اول مرة لما شق صدره في الاول علشان يخرج منه حظ الشيطان، المرة التانية دي بقى علشان حيسقى ويغسل قلبه بالحكمة، لانه هيخش بقى في رحلة جامدة فهمني، ويشوف بقى من الحكم ومن العظائم، فده امر تاني. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فاستخرج قلبي ثم اوتيت بطست من ذهب، عارفين طست من ذهب، مملوءة ايمانا، مملوءة ايه؟ ايمانا. فغسل قلبي بالايه؟ بالايمان ده. ثم حشي، اتحشى ايه؟ ايمان. ثم اعيد، يعني رجعوه تاني فين؟ في صدر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم اوتيت بدابة دون البغل وفوق الحمار ابيض، اللي هو مين ده؟ البراق. فقال له الجارود، يعني اللي هو كان بيسأل، يعني هو البراق يا ابا حمزة، بيسأل اللي بيحكي له الحديث. قال انس نعم، يضع خطوته يعني عند اقصى طرفه، فحملت عليه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ايه ركب عليه. فانطلق به جبريل حتى اتى السماء الدنيا، اللي هي السماء القريبه مننا احنا في الدنيا يعني اول سماء. فاستفتح، يعني خبط ونادى بيستاذن بقى انه ايه يفتحوا له، لان الموضوع مش سايب كده، الملائكه على السماوات، على كل سماء، هم سبع سماوات، مش اي حد يعدي ويدخل. فاستفتح، يعني طلب فتح الباب بتاع السماء الدنيا. قيل، خلي بالك، من هذا؟ من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى سيدنا جبريل وهو طلع السماء اتسأل، لما قال افتحوا لي قالوا له انت مين؟ قال لهم انا جبريل. قالوا له مين معاك؟ قال لهم محمد صلى الله عليه وسلم. يوم يسيبوه يخش كده وخلاص؟ لا برضو. قيل وقد ارسل اليه، هو ربنا ارسله واصبح رسول وبعت له ان هو يجي، وارسل اليه، وقد ارسل اليه. قال نعم. قيل مرحبا به. يعني ايه مرحبا به؟ يعني كلمة مرحبا يعني معناه جاء في مكان رحب وواسع، يعني اهلا به. فنعم المجيء جاء صلى الله عليه وسلم. ففتح، فلما خلصت فاذا فيها ادم، الكلام ده اتكلمنا عنه في قصة سيدنا ادم، فاكرين؟ فقال هذا ابوك ادم فسلم عليه. ما سيدنا محمد ما كانش شافه عشان يعرفه، لان هو صلى اصلا مأموم بسيدنا محمد، يعني صلى خلف ايه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال هذا ابوك ادم فسلم عليه. فسلمت عليه فرد السلام ثم قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. شوف قال له ايه؟ مرحبا بالابن الصالح، لان هو بشر وهو من ابناء ابو البشر ادم عليه السلام. مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. ثم صعد بي حتى أتى السماء الثانية فاستفتح. قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبا به. فنعم المجيء جاء. ففتح. خلي بالك، ناخد من هنا فايدة بالمرة. هل سيدنا جبريل لما كان يطلع عند السماء يخبط فيقوم يقولوا مين؟ يقول لهم أنا؟ ما قالش إيه؟ ما قالش أنا، مع أن سيدنا جبريل لو قال أنا معروف، ده سيدنا جبريل رايح جاي كل شوية في السماء عشان الإيه؟ عشان الوحي، فمعروف. لا، بس من الأدب أن أنت لما تخبط على حد وتروح له زيارة وتخبط ما تقولوش أنا. أمال لما يخبط، لما أنت تخبط يوم يقول لك مين، تقول له اسمك، اسمك تقول إيه؟ فتحي. أحمد، تقول أحمد، ما تقولش أنا فلان. إنما لما تقول أنا بس وتسكت، النبي صلى الله عليه وسلم غاضب. غاضب ليه؟ واحد من الصحابة خبط عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي بيقول: من بالباب؟ قال: أنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم غاضب وقال: أنا أنا أنا، كأنه كرهها. يعني إيه أنا يعني؟ يعني إيه؟ يعني حضرتك يعني أشهر من نار على العالم؟ أو ما تقول لي أنا، ما فيش حد في الدنيا معروف إلا أنت يعني؟ أنت فاهم إزاي؟ فدي كأنها تشعر بالغرور أو تشعر بالكبر، ركز بقى معايا. لكن يا ترى هل كلمة أنا حرام؟ لا مش حرام، لأن بعض الناس يجي يقول لك إيه أنا، وأعوذ بالله من كلمة أنا، ما أنا عارف ما أنا عارف. الكلمة دي غلط. أنت تقول أنا عادي، ما تقولش أعوذ بالله من كلمة أنا. هتقول لي إزاي بس، ده إبليس كان بيقول أنا. إبليس كان بيقول أنا، أقول لك أيوه، بس إبليس كان بيقول أنا على سبيل الغرور والفخر والكبر. إنما أنت لما تيجي تقول لي أنا على سبيل التعريف فما فيش مشكلة. بمعنى إيه؟ بمعنى صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، وهجيب لك دليل من الشرع برضه، لان احنا مش متفقين ان كل حاجه عندنا بدليل. تمام. وحد الرب الجليل، هات سيرته في النص بالظبط. عندنا دلوقتي اما اجي مثلا اقول ايه، مين اللي اكل الاكل ده؟ انا عندي ولاد مثلا 4 5، بلاش 4 5، دي عندي 12 20 ولد، فبقول ايه، ربنا يرزق المسلمين ذريه صالحه ان شاء الله. لما اجي اقول ايه، مين اللي اكل الاكل ده، او مين اللي شال الكتاب ده من هنا، ما اصل انا هتوه بينهم، ما مين في دول؟ فيقوم واحد فيهم يقول لي ايه، انا. انت فاهم قصدي؟ هو هنا بيقول لي على سبيل الايه، على سبيل التعريف، بيعرفني ان هو اللي شالها من هنا بس، خلاص يبقى مفيش ايه، مفيش مشكله كده. معايا ولا مش معايا؟ يبقى لما يقول لي انا، يبقى انا فهمت منه ان هو ايه، انا على سبيل التعريف. طيب لما يجي واحد مثلا يخبط على الباب، او ما اقول مين، يقول لي انا مثلا، يعني هنا بقى تشعر بالايه، تشعر بايه هنا؟ كلمة انا دي تشعر بالكبر او الفخر او الغرور او التعظيم للنفس، هذا اللي ايه، اللي لا يجوز. انما كلمة انا اللي هي بتاعت مثلا ايه، هقول لك تعرفها ازاي برضو. ماشي، ابليس قال انا ازاي؟ انا خلقتني من نار وخلقته من طين. لا ماشي، قال لي بقى انا خير منه، انا خير منه. هنا لاحظ انت كلمة انا تفيد ايه، تخيل انت كلمة انا هنا تفيد ايه لما بيقول انا خير منه. انتوا نمتوا ولا ايه؟ لا انتوا سرحتوا، باين عليكم. صلى على الرسول. لما بيقول انا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، ما تسجدلوش، يبقى هنا معناها ايه انا دي؟ معناها غرور وكبر وتعظيم للنفس، هي دي اللي منهي عنها. لكن ايه الدليل على ان كلمة انا جائزة وحلال ومش حرام عليك؟ قال صلى الله عليه وسلم: انا سيد ولد ادم يوم القيامة ولا فخر. بس ايه؟ ولا فخر، ما بفتخرش ابن، يعني انا مش بقول لكم انا على سبيل ان انا بفتخر، فاهم ازاي؟ قال صلى الله عليه وسلم: انا وكافر اليتيم كهاتين. ما هو دايما عمال يقول لك ايه، بعثت انا والساعة كهاتين، ما النبي عمال يقول لك ايه، انا اهو، صح؟ بس كلمة انا هنا للايه، للاعلام والتعريف، مش للايه، مش للغرور والكبرياء والايه والتعظيم. معايا ولا مش معايا؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. زيها بقى مثلا ايه، اقرأ سورة الكهف تحديدا الاية 32 عشان تعرف الفرق ما بين كلمة انا اللي هي تفيد الغرور والكبر والتعظيم للنفس، وانا العادية اللي هي ايه بقى. بص كده، ربنا بيقول في سورة الكهف: واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. معايا كده ولا لا؟ ركز معايا. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا. ركز معي. وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره، بص معايا، قال له إله أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. أنا جت كلمة أنا هو، أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. أنا دي يا ترى تفيد غرور ولا وكبر والتعظيم للنفس ولا لا؟ عايز تعرف، حط إيدك في المصحف على كلمة أنا واقرأ الآية من غير كلمة أنا، هتلاقي المعنى ضاع والمعنى ما تعرفش تقراه. فكأنك تقول وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أكثر منك مالا وأعز نفرا، مش ماشي المعنى. يبقى المعنى ضاع بسبب انك شلت كلمة أنا. يبقى الجملة كلها مبنية على كلمة أنا، فدي أنا مبنية، يبقى دي أنا بتاعت الغرور. في نفس الآية شوف سبحان الله، كل ده في القرآن. يعني لما تقرأ القرآن، بس نقرأ القرآن بتدبر وفهم يا جماعة. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره، بص بقى ده الإنسان المتواضع، أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا. خلي بالك فينا كلمة إيه، فينا كلمة إيه، أنا هو بقى، بس ده مين اللي بيقولها؟ التاني المتواضع. هتبان لك دلوقتي إنها مش بتاعة غرور. إن ترني أنا أقل منك مالا وولد، تعال نقراها من غير أنا، مش هو قال أنا، نقراها بقى، هنشيل كلمة أنا. إن ترني أقل منك مالا وولد، ها المعنى تأثر؟ ما تأثر. فده دليل على إن كلمة أنا هنا للراجل دوت مالها مش بتاعة غرور، إنما الأولانية اللي مدار بناء الجملة كله عليها إن لما شلناها ضاع معنى الجملة، فدي بتاعة الإيه؟ الغرور. ماشي. قال صلى الله عليه وسلم ثم صعد بي حتى أتى السماء الثانية فاستفتح، قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد متصل عليه. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به، فنعم المجيء جاء. ففتح، فلما خلصت إذا يحيى وعيسى، يبقى سيدنا يحيى وسيدنا عيسى عليهما السلام في السماء، في السماء الايه الثانية، والسماء الأولى فيها مين؟ آدم عليه السلام، وهما ابن خالة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك ان هما اولاد ايه؟ اولاد خالة. قال هذا يحيى وعيسى، ده مين اللي بيقول؟ ها المرشد بتاع الرحلة مين بقى؟ سيدنا جبريل عليه السلام. فسلم عليهما فسلمت، فرد، يعني هما الاثنين بعد النبي صلى الله عليه وسلم سلم عليهم، ثم قال مرحبا بالاخ الصالح والنبي الصالح. سيدنا ادم قال له ايه؟ مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. انما سيدنا يحيى وسيدنا عيسى قالوا ايه؟ مرحبا بالاخ الصالح والنبي الصالح، لان هم اخوات في الايه؟ في الرسالة والنبوة والاسلام. طب ايه يا عم الكلام ده، انت بتجيب الكلام ده ازاي؟ ايه دليلك على الكلام ده؟ عايزين دليل؟ ما نحن مش قايلين كل حاجه ولا دليل، لان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح يقول الانبياء اخوة لعلات، امهاتهم شتى، امهاتهم شتى ودينهم واحد، يعني كلهم ابوهم ايه؟ الاسلام، ابوهم كلهم الاسلام. انا لو الوقت كان يسمح كنت اثبت لك دلوقتي من القران، من القران بس، ان كل الانبياء مسلمين. نبقى نقولها ان شاء الله في يوم تاني باذن الله. صلى الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم صعد بي الى السماء الثالثه فاستفتح، قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد ارسل، على فكره انا بزعل لما ما اسمعش صلاه النبي، وعلى فكرة النبي صلى الله عليه وسلم قال من البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه، يعني بالصلاة على النبي كده صلى الله عليه وسلم. اي واحد هنقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مش هنلاقيه صلى على النبي، هنعرف انه ايه بخيل. بس كده كل واحد بقى يستر نفسه. ثم صعد بي الى السماء الثالثة فاستفتح، قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قيل وقد ارسل اليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به، فنعم المجيء جاء. ففتح، فلما خلصت اذا يوسف، قال هذا يوسف فسلم عليه. فسلمت عليه فرد، ثم قال مرحبا بالاخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد بي حتى اتى السماء الرابعة فاستفتح، قيل من هذا؟ قال جبريل. انا حسألك دلوقتي كل سماء فيها مين. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل او قد ارسل اليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به، فنعم المجيء جاء. ففتح، فلما خلصت فاذا ادريس، قال هذا ادريس فسلم عليه. فسلمت عليه فرد، ثم قال مرحبا بالاخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد بي حتى اتى السماء الخامسة فاستفتح، قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قيل وقد ارسل اليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به، فنعم المجيء جاء. فلما خلصت فاذا هارون، قال هذا هارون فسلم عليه. فسلمت عليه فرد، ثم قال مرحبا بالاخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد بي حتى اتى السماء السادسة فاستفتح، قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد ارسل اليه؟ قال نعم. قال مرحبا به، فنعم المجيء جاء. فلما خلصت فاذا موسى، قال هذا موسى فسلم عليه. فسلمت عليه فرد، ثم قال مرحبا بالاخ الصالح والنبي الصالح. فلما تجاوزت بكى، اول ما سيدنا محمد عدى سيدنا موسى وطلع بقى فوق للسماء كام التمنى بقى بعد كده، راح سيدنا موسى عمل ايه عليه السلام؟ بكى، قعد يبكي سيدنا موسى. قيل له ما يبكيك؟ قال ابكي لان غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من امته اكثر ممن يدخلها من امتي. هو بيقول على سيدنا محمد ايه؟ غلام. طب يا ترى كلمة غلام دي على سبيل التحقير والتنقيص؟ لا، ده هو على سبيل السن، يعني ان سيدنا محمد في سنه اقل من سن سيدنا موسى، ورغم ذلك في وقت عدد من السنين قليل قدر بعون الله سبحانه وتعالى ان امته تخش الجنة اكتر من امة سيدنا موسى. وسيدنا موسى تعب قوي مع بني اسرائيل فبكى ان مجهوده جمع ناس ما بيقدروش. عشان كده عايز اقول لك اوعى اوعى تخلي نبيك يبقى في موقف زي موقف ايه سيدنا موسى. اوعى اوعى تقلد بني اسرائيل وتخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم صعد بي الى السماء السابعة فاستفتح جبريل، قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد بعث اليه؟ قال نعم. قال مرحبا به، ونعم المجيء جاء. فلما خلصت فاذا ابراهيم، قال هذا ابوك فسلم عليه. قال ابو ليه؟ عشان هو ابو الانبياء. قال فسلمت عليه فرد السلام، ثم قال مرحبا ها بالابن الصالح والنبي الصالح. ليه؟ لان سيدنا ادم في اول سماء مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح عشان ده ابو البشر، والنبي صلى الله عليه وسلم بشر، قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد. وفي الاخر خلي بالك ده اول سماء، اخر سماء طلع مين؟ سيدنا ابراهيم عليه السلام ابو الانبياء، فقال له مرحبا بالايه؟ بالابن الصالح والنبي الصالح. في السماء السبعة خلي بالك. يبقى سبحان الله، اهو والله الملحوظة دي لسه ملاحظها دلوقتي، شو مع ان الحديث انا قرأته كتير وسمعت كتير، ان ابتدأت السماوات بكلمة مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح، واختتمت مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح، وفي النص كلهم مرحبا بالاخ الصالح. ثم رفعت لي سدرة منتهى، رفعت لي سدرة منتهى، فإذا نبقها مثل قلال هجر، النبء بتاعها المحصول هي شجرة سدرة منتهى شجرة كبيرة، النبء بتاعها الواحدة قد قلال هاجر يعني قد قل قد الزير كبيرة قوي كده، ده الايه النبء بتاعها بس، امال بقى الشجرة والورق بتاعها قد ايه. واذا ورقها مثل اذان الفيلة، الورقة الواحدة بتاعت الشجرة قد ودن الايه قد ودن الفيل، قال هذه سدرة المنتهى. واذا اربعة انهار، شاف فوق ايه اربع انهار، نهر اللي بنشرب منه، نهران باطنان ونهران ظاهران، فقلت ما هذان يا جبريل؟ قال اما الباطنان فنهران في الجنة واما الظاهران فالنيل والفرات. النيل والفرات في الارض. ايوه، يبقى نهر النيل ونهر الفرات جايين منين؟ من الجنة. ثم رفع لي البيت المعمور، عبد الله بن عباس يقول لك البيت المعمور ده لو وقع من السماء يقع بالظبط فوق الايه؟ فوق الكعبة، بيخش في البيت المعمور كل يوم 70,000 ملك ما يخرجوش منه اليوم القيامة. يبقى البيت المعمور ده قد ايه؟ ويبقى الملائكة دي كلها قد ايه؟ عدد كبير جدا. ثم اوتيت بإناء من خمر وإناء من لبن وإناء من عسل، الثلاثة هم. فأخذت اللبن فقال هي الفطرة التي أنت عليها وأمتك صلى الله عليه وسلم. ثم فرضت علي الصلاة 50 صلاة كل يوم. يلي ما بيصليش بقى، يلي ما بتصليش 50 صلاة كنت هتصليهم وتتحسب عليهم. فرجعت فمررت على موسى فقال بما أمرت؟ قال أمرت 50 صلاة كل يوم. قال إن أمتك لا تستطيع 50 صلاة كل يوم، وإني والله قد جربت الناس قبلك. شفت السبب اهو، عشان في بعض والله سمعتها من داعية بيجي على قناة فضائية للأسف، بيقول لك ان ربنا، ان سيدنا موسى قال للنبي صلى الله عليه وسلم ارجع، وقعد يرجعه كل شوية ربنا، مش عشان كده، يقول لك عشان خاطر شاف نور ربنا على وش النبي صلى الله عليه وسلم. ايه عم النبي، انت ادرى ولا النبي؟ النبي نفسه صلى الله عليه وسلم بيقول في حديث صحيح البخاري، بيقول ان هو سيدنا موسى قال له عشان انا عندي خبرة اكتر منك في الناس، والناس تعبتني ما بتستجبش، فانت لما تقول لهم، هسألك سؤال، النبي مش قال لنا 5 صلوات كم واحد بيصليه؟ صلى الله عليه وسلم كم واحد بيصليهم؟ اهو قليلين اللي بيصلوه صح؟ فعايز اقول لكم امال لو كانت 50، عرفت بقى؟ هنا بقى نتعلم فايدة تانية، ان الخبرة في التعامل مع الناس وفي الحياة بتفيد برضو. خبرة سيدنا موسى افادت سيدنا ايه؟ محمد صلى الله عليه وسلم. إن أمتك لا تستطيع 50 صلاة كل يوم، وإني والله قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. فرجعت فوضع عني 10 بـ40، فرجعت إلى موسى فقال مثله، فرجعت فوضع عني 10 بـ30، فرجعت إلى موسى فقال مثله، فرجعت فوضع عني 10 بـ20، فرجعت إلى موسى فقال مثله، فرجعت فأمرت 10 صلوات كل يوم، فرجعت فقال مثله، فرجعت فأمرت 5 صلوات كل يوم، فرجعت إلى موسى فقال بما أمرت؟ قلت أمرت 5 صلوات كل يوم. قال إن أمتك لا تستطيع 5 صلوات كل يوم كمان. عارف إن إحنا تعبانين إلا من رحم ربي، وإني قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ قال سألت ربي حتى استحييت، أنا أكسف أطلب منه تاني، حتى استحييت، ولكن أرضى وأسلم، أرضى بلربنا الدهولي وأسلم. قال فلم، طبعا عايز أسأل سؤال قبل ما فوت الحتة دي، مين بقى فينا قال على 5 صلوات أرضى وأسلم؟ أرضى وأسلم. قال فلما جاوزت نادى مناد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. أمضيت فريضتي وخففت، يعني ربنا الفريضة خلاص اتفرضت علينا، بس خفف علينا بدل 50، وإحنا نصلي 5 وتاخد أجر 50. مين ما ربنا سبحانه وتعالى سمع كل حاجة؟ لا، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ايوه سمع النداء ده، ما هو بيبلغه لنا، بيقول لك ايه؟ فلما جاوزت نادى مناد، نادى امضيت فريضتي وخففت عن عبادي، يعني فريضه ايه تمت بس خففت عن ايه؟ عن عبادي. طيب بعض المشاهد اللي شافها النبي صلى الله عليه وسلم، المشاهد الصحيحه بقى، ها سيك المشاهد اللي الناس بقى بتقعد تقولها في التواشيح واللي بتتقال واللي بتسمعها في الإذاعات والكلام ده. عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عرج بي إلى السماء بينما أنا أسير في الجنة إذا أنا بنهر حافتاه قباب الدر المجوف. نهر الحواف بتاعته حرف النهر الشط بتاع النهر معمول من اللؤلؤ. قلت ما هذا يا جبريل؟ قال هذا الكوثر، إن أعطيناك الكوثر فصل لربك. هو ذا الكوثر الذي أعده ربك فإذا طينه مسك أصفر. الطين بتاعه مسك أصفر، يعني مسك خالص جميل. أما الماء بقى إيه؟ وعن سليمان الشيباني قال، على فكرة الحديث الأولاني ده في البخاري، عن سليمان الشيباني قال سألت ذرا عن قوله عز وجل فكان قاب قوسين أو أدنى، قال أخبرنا عبد الله أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى جبريل له 600 جناح. سيدنا جبريل له كم جناح؟ 600 جناح. يبقى الآية هنا تفسيرها إن هو كان سيدنا جبريل مش كان الرب الجليل، نفهم. والحديث في البخاري. وعن عبد الله بن مسعود قال لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهي به إلى سدرة المنتهى وهي في السماء السادسة، إليها ينتهي ما يعرض به من الأرض، أي حاجة تطلع من الأرض، فيقبض منها وإليها وينتهى ما يهبط به من فوقها فيقبض منها. قال إذا يغشى السدرة ما يغشى، سورة النجم. قال فراش من ذهب، فراش من إيه؟ قال فأعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا، أعطي الصلوات الخمس، وأعطي خواتيم سورة البقرة اللي هي لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدو خواتيم سورة البقرة، وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئا من المقحمات. من لم يشرك بالله شيئا، يعني اللي يعبد ربنا ويوحده ما يرتكبش كبائر الذنوب. والحديث دوت أخرجه مسلم في صحيحه. وعن ابن عباس في قوله تعالى وما جعلنا الرؤية التي أريناك إلا فتنة للناس، الآية ديت إلى الرؤية، قال هي رؤيا عين أريا، يعني شافها بعينيه النبي صلى الله عليه وسلم، أرياها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به إلى بيت المقدس. قال والشجرة الملعونة في القرآن، قال هي شجرة الزقوم اللي في النار والعياذ بالله. والحديث في البخاري. وكانت حادثة الإسراء والمعراج قبل هجرته عليه الصلاة والسلام بسنة، هكذا قال القاضي عياض في كتابه الشفاء بحقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم. يبقى ختاما يا جماعة الخير نقول ان احنا كده اتكلمنا عن رحلة الإسراء والايه والمعراج بالنبي صلى الله عليه وسلم، وبقى عايزين بقى نتكلم عن حاجة مهمة جدا عشان نختم اللقاء النهاردة بإذن الله سبحانه وتعالى. اعتاد كثير من الناس انه اذا قيل شهر رجب، اول ما تسمع الناس تسمع كلمة ايه؟ شهر رجب، خصوه بعبادة لم يشرعها الله تعالى. فمنهم من يصوم الشهر كله، ومنهم من يخصه بصيام ايام معدودات دون سائر الشهور، يعني يصوم في شهر رجب ايام وما يصومهاش في الايه، يعني مثلا يصوم 2 وخميس فين؟ في رجب. وما يصومش 2 وخميس فين؟ في صفر ولا محرم ولا ذو القعدة ولا ذو الحج، معايا ولا لا؟ فبيخص يخص شهر رجب بصيام ايام معدودات دون غيره من سائر الايه الشهور. والادهى من ذلك ان يعمد للاسف العلماء وائمة المساجد الا من رحم ربي الى الاحتفال بليلة 27 منه، زعمين انها ليلة الاسراء والمعراج بالنبي صلى الله عليه وسلم. وانا حديثنا تكلمنا عن حديث ايه صحيح البخاري، يا ترى لاحظنا في الحديث ان النبي قال ان هو ليلة 27 اسري بي؟ لا. طب عرج بي؟ لا. طب سؤال، ما تيجي نسأل كده ابو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي رضي الله عنهم جميعا، يا جماعة انتوا الخلفاء الراشدين اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، يعني ناخد بسنتهم. طب يا ترى كانوا بيعملوا احتفال بليلة 27؟ كانوا بيجيبوا البطة والوزة ويعملوا كسكسي ويعملوا معرفش ايه الكلام اللي بتعمل ده؟ كانوش بيعمل. وتبقى ليلته سودة، والخطوبة بتاعته ممكن تتفسخ لو واحد خاطب واحدة وما راح لهاش 27 رجب ببطة، صح؟ بيحصل ولا ما بيحصل؟ موس هي للأسف ده. انا معرفش ايه اللي حصل للأمة الإسلامية بجد والله، ربنا يرحمنا. يعني احنا اصبحنا أمة مبطونة، عارف يعني مبطونة؟ همنا البطن بجد والله. تلاقي المسلم كتير من المسلمين يعني الا من رحم ربي وعافى يجي بس فكروا معايا عشان انا معلوماتي كتير في الموضوع ده مش كتير قوي يعني يجي ليله 27 رجب يبقى ايه البطه والوزن يجي التاسع والعاشر اللي هو العاشوراء يبقى ايه يعمل البليله اللي هي العاشوره صح يجي ايه تاني ها ماشي لا في ايام ايه تاني في ايام ايه تاني نص شعبان بيعملوا ايه ده في كارثه ده في ناس بتصوم في نص بتصلي او بتقوم ليل كده معين ليله نص شعبان دي ولا برضه في مولد النبي عليه الصلاه والسلام يعمل الحمصيه والفوليه والسمسميه طب يا ابني انت بتحتفل بالنبي ولا بتحتفل ببطنك ايه تاني ايه تاني وعروسه المولد وحصان المولد والبلالين والكلام والطراطير برضه في ايه تاني يعني كل بص تلاقي كل حاجه في الدين عملوا لها اكل وشرب كل حاجه في الدين عملوا ايه اكل وشرب ليله 27 رجب اولا بعض الناس بيزعموا انها ليله اسري بالنبي صلى الله عليه وسلم فيها واصلا لم يثبت ذلك في دليل صحيح كما ان كثيرا من النساء يحدثن فيها بدعة قبيحة يحملن الصدقات واطايب الطعام والفاكهة وياخدوا شريك وياخدوا فايش ده ولا معرفش ايه وقرص بعجوه ويطلعوا على المقابر ايه اللي بتعملوه يقول لك اصل ليله 27 رجب طب انتوا بتعملوا ايه يقول لك رايحين معرفش يعملوا ايه للميت طب رحمه ونور على الميت رحمه ونور على الميت طب يا جماعه هو النبي صلى الله عليه وسلم سؤال السيده عائشه في مره هو حديث طويل بس هجيب لك الشاهد من الحديث بس بعد ما تصلى على الرسول صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم السيده عائشه بتحكي بتقول ايه الا احدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعني يعني احكي لكم عن موقف حصل في يوم بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم المهم قالت ايه دخل علي رويدا فخلع نعله رويدا وجلس ونام بجواري رويدا المهم يعني هو حديث طويل في نهايه الحديث عايز اقول لك ايه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما نام جنب السيده عائشه راح قايم ماشي واحده وراح قايم ماشي رايح خرج بره سيدة عائشة امرأة بتغيير افتكرته رايح لواحدة من النساء التانيين راحت قايمة جري وراه لبست الخمار بتاعها وايه وطالعة وراه تشوف ايه الموضوع ده ماشي بالليل يتسحب وده يومها مش يوم واحدة من زوجاته مشي صلى الله عليه وسلم مشيت وراه فسرعت وراه فقدم هدت المهم ماشي وراه لقيته راح جاي عند البقيع عند القبور بالليل وقعد يستغفر ويرفع ايده ثلاث مرات ويستغفر لاصحاب البقيع والايه واموات المسلمين من الصحابه وراح راجع فهي سبقته فراحت متغطيه فالنبي صلى الله عليه وسلم اول ما دخل لقى صدرها عمال بيطلع وينزل بتنهج فقال لها ما لك يا عائشه حاشيه الراضيه يعني مالك بتنهجي ليه كده فقالت له ما فيش حاجه يا رسول الله قال لها انت السواد اللي كان ماشي قدامي حاجه سودة كان ماشي قدامي وانا ماشي قالت له اي يا رسول الله فقالت فلهزني في صدري يعني زقها ضربها في صدرها كده ليه قال لها اظننت ان يحيف عليك الله ورسوله يعني انت مفكره ان انا تبقى ليلتك واظلمك واروح لواحده تانية لا ده انا رسول الله ما اظلمكيش عليه الصلاه والسلام المهم في النهايه راحت بتقول له ايه بيقول لها ان جبريل جاءني فاستحيا ان يدخل وانت نايمه فكلمني ان انا اخرج دلوقتي استغفر لاهل البقيع فخرجت صلى الله عليه وسلم فلما خرج يستغفر للاموات سيبوا لي بقى خلي بالك معايا فهي ذكيه قالت له ايه عشان تغير الموضوع بقى ما يبقاش في مشكله قالت له يا رسول الله وماذا اقول لهم ان اردت ان ازورهم لو انا عايز اروح ازورهم بقى ازور اموات اقول ايه قال قول السلام عليكم اهل الديار من المؤمنين والمسلمين السلام على المستقدمين منا والمستاخرين انتم السابقون ونحن ان شاء الله بكم لاحقون فالشاهد من مقصود ان النبي صلى الله عليه وسلم السيده عائشه حبيبته يقول لها ايه قال لها خدوا لهم شريك خدوا لهم رحمه ونور ولا قولي لهم كذا كذا يبقى حبيبته كان المفروض يعلمها احسن حاجه وطالما علمها دي بقى اكيد هي دي ايه احسن حاجه يبقى احنا نعمل اللي هو علمه للسيده عائشه ما قالهاش لا شريك ولا ما اعرفش ده في ناس بتاخد حله محشي وتروح طب والله انا سمعت حاجه غريبه ان بعض الناس بتجيب شاي وتدلقه كده على القبر ايه يا جماعه يقول لك اصل المرحوم كان كيف شاي والله سمعتها انا تعجبت انا بسمع حاجات عجيبه صلى الله على رسول الله طب انا بحكي لكم الكلام ده عشان نضحك يعني ونهزر عشان محدش فيكم يعمل الكلام ده وتمنعوا نسائكم واخواتكم وبناتكم انهم يعملوا الكلام ده لان انتم مسؤولين انا اقمت عليكم الحجه دلوقتي انتم مسؤولين امام الله سبحانه وتعالى فيحملنا الصدقات وطير الطعام والفاكهة ويتوجهون إلى المقابر في يوم الخميس الأول من رجب. عشان كان خصصت النهاردة أتكلم النهاردة عن الموضوع عشان قبل يوم الخميس ما يجي لزيارة موتاهلنا وتوزيع هذه المطعومات على المتسولين واستقراء قراء يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. وخلي بالك القرآن أصلا ما بيوصلش الميت أصلا، إنما اللي بيوصل للميت الدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يقرأ له القرآن يدعو له. نعم سريعا. يعني ورد حاجة في لا يجوز لا يجوز لا يجوز عند موت. يعني لما ينتقل الواحد، لما واحد ينتقل من الحياة للموت، يموت يعني واحد يتوفى، من البدع إقامة السرادقات اللي هو الصوان، وتجيب مقرئ يقرأ والكلام ده، وده أصلا حرام عليك لأن أنت كده بتستقطع مال الإيه الأيتام اللي هم ولاد الميت ده، وده أصلا مال هو النبي صلى الله عليه وسلم حدد لك: صدقة جارية، علم ينتفع به، ولا صالح يدعو له. وبعدين ده مال ايتام، اصبح مال ايتام، هم احق به مش المقرئين. وبعدين المقرئ اصلا الكلام ده القرآن لا يوصل للميت، لان ما في دليل صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان القرآن يوصل للميت. فالنساء اللي بتخرج دول عياذا بالله يرجعنا من زيارة الموتى مأزورات، يعني شالين وزر غير مأجورات، مش واخدين اجر. ناهيك بقى باختلاط الرجال والنساء والقراء القرآن هناك، كما ان القرآن لازم القرآن اللي بيقرأ هناك. والله انا رحت سمعت، يعني في مرة كنت بدفن ميت، سمعت صوت، سمعت واحد بيقرأ قرآن غريب، عمالين بيقرأوا القرآن غلط غلط، والله العظيم بيقرأوا غلط. ويشترون بآيات الله ثمنا قليلا. فيرجعنا من زيارة الموتى مأزورات غير مأجورات. وقال الله عز وجل في حق القرآن: لينذر من كان حيا، ويحق القول على الايه؟ على الكافرين. يبقى لينذر من كان ايه؟ حيا، ما قالش ميتا، يبقى القرآن ملوش علاقة بالميت. وبعدين بص انت كده في القرآن ايات بتتكلم عن احكام وعن حج وعن جهاد وعن صلاة وعن صوم وعن فمزة وعن اخلاق وعن ايه. طب كل ده الميت ماله مال الكلام ده؟ خلاص الميت ايه؟ اصبح في دار الحق. والحق الذي لا مراء فيه ان شهر رجب من الاشهر الحرم، ماشي، التي هي اكد وابلغ في المعصية من غيرها. يعني انت لو ارتكبت معصية في اي وقت غير ما ترتكبها في شهر رجب، ليه؟ لان اصلا الاشهر الحرم لما بتعمل فيها حسنات بتضاعف ان شاء الله الحسنات. فلذلك احذر ان تكون السيئات برضو في الاشهر الحرم بتضاعف. وابلغ في المعصية من غيرها. قال تعالى: ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن انفسكم. يبقى يلي بتدخن بطل تدخين بقى، يلي ترك صلاة بطل ترك الصلاة، يلي بتسمع اغاني بطل، كل ده ظلم لايه؟ للنفس. يلي قاطع الرحم، يلي انا مش عايز، انا المشكلة ان الوقت مش سامح لي ان انا اتكلم باستفاضة، بس انا بقول لك مثال وانت عليك يعني تقيسه على حياتك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، وأن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله منها 4 حرم 3 متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب الذي بين جمادة وشعبان. وأفضل ما يتحلى به المسلم في شهر رجب وغيره من الأشهر الحرم هو ترك الظلم لنفسه بارتكاب المعاصي وتجنب ظلمه لخلق الله. وانتبه، فالصوم في رجب جائز امتى؟ ان وافق عادة او لك من العبادة. يعني انت متعود تصوم اثنين وخميس طول السنة، فلما تصومهم في رجب ما فيش مشكلة، انما تيجي تصوم في رجب بس اثنين وخميس وما تصوموش تاني بقية السنة، يبقى انت كده حولت السنة البدعة. وصلت السنة عن النبي انك تصوم اثنين وخميس صلى الله عليه وسلم، لكن مش سنة انك تصوم اثنين وخميس في رجب بس، فكده كأنك بتعظم رجب عن غيره من الاشهر. واللي كان بيعظم شهر رجب كان الجاهلية اصلا قبل الايه؟ قبل الاسلام. او انك انت تصوم 3 ايام من كل شهر عربي، 13 و14 و15، كل يوم من دولت بيبقى ب10 ايام، فكأنك صمت 30 يوم، يعني كأنك صمت الشهر. فلو متصوم 13 و14 و15 من كل شهر عربي وصمتهم من رجب مفيش مشكلة، انما تيجي تصومهم لي في رجب بس طول السنة، كل سنة من رجب بس وتسيب بقية الشهور، يبقى انت كده عملت ايه؟ بدعة وبتعمل دين جديد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في صحيح مسلم من حديث سيدة عائشة رضي الله عنها: من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد مردود عليه ما يلزمناش في ديننا ولا في شرعنا. فإن تجاوز ذلك وصام رجبا كله فصومه على هذا النحو أيضا بدعة، كما إن الصيام أيام منه دون غيره من الشهور ابتداع في الدين، زي بعض الناس اللي يجي يقول لك إيه؟ أنا صوم أول رجب، أول يوم في رجب أو أول ثلاث أيام في رجب، ويقول لك بقى أنا صوم أول ثلاث أيام في كل شهر عربي. طب يا ابني أول ثلاث أيام دول جبتهم منين أصلا؟ والاحتفال بليلة 27 منه اتكلمنا عنها أمر محدث، وكذلك إفراد هذا اليوم بالصيام، بعض الناس بتصوم ليلة 27 بدعة لم يفعلها السلف الصالح. وقد صح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه أنه كان يضرب ها صوام رجب بالدرة، مع جلدة كده اسمها الدرة، يضربهم وهو أمير المؤمنين يجبرهم على أنهم يفطروا، ويقول كلوا فإنما هو شهر كانت تعظمه الجاهلية، كما إن الأدعية التي تقال في رجب ونصف شعبان والتواشيح والكلام اللي بتعمل ده كلها مخترعة، ولو كان خيرا لسبقنا الصحابة إليه، ويجب على من فعل ذلك أن يتوب وينتهي عن مثل هذه الأفعال الجاهلية، بل ويجب عليه أن يسأل أهل العلم العالمين العارفين قبل أن يفعل أي شيء في الدين حتى لا يقع في الخطأ وفي الذنوب والمعاصي. ختاما نقول ردا على مسألة اللي بعض الناس يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الرسالة المعراج شاف ربنا، الناس بتقول لك ايه شاف ربنا في قوله تعالى، ويستدل بقى ولقد رآه بالأفق المبين بقول الله عز وجل، ويستدل بقول الله عز وجل ولقد رآه نزلة أخرى. السيدة عائشة بقى قالت ايه؟ قالت في صحيح البخاري أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنما هو جبريل، مش الملك الجليل، إنما هو جبريل، لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين مرتين، شافوا له كام؟ 600 جناح. رأيته منهبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء إلى الأرض. فقالت أولم تسمع، هي بقى بترد، أولم تسمع أن الله يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير؟ يبقى إزاي إن أنت بتشوفه؟ وهذا الرد يكفي على من ادعى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، رب كفر عنا سيئاتنا وآمن روعاتنا، رب ارحم ضعفنا واجبر قصرنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، رب آت نفوسنا تقواها وزكاها فأنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، رب ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فإنك علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم إنا نسألك أن نكون ممن يتبع سنة النبي دون تحريف أو تغيير أو تبديل، اللهم إنا نسألك اتباع السنة ونعوذ بك من البدعة، اللهم إنا نعوذ بك من البدعة ونسألك اتباع السنة، اللهم ادخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نعوذ بك من النار، اللهم إنا نعوذ بك من النار، اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، آمين آمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.